وقف على أولادي وعلى أولادهم بطنا بعد بطن، بطنا بعد بطن. فهنا ها يبدأ بالأول فالأول، لأنه قال بطنا بعد بطن، فلا نعطي البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول. ولولا هذه الكلمة لكنا نعطيهم جميعا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. طيب، هل تنافي الترتيب؟ لا تنافيه، إذا وجد دليل فإنها لا تنافيه، وإذا وجد دليل الترتيب فإنها تقتضي. فعندنا الآن ثلاثة أمثلة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجد فيها دليل إيش؟ الترتيب وتقييم الصفا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه لا تقتضي ترتيبا ولا تنافي. نعم، من فعل الرسول ومن كلام أهل العلم. طيب، هذا وقف على أولادي وأولادهم بطن بعد بطن، ها؟ هذه الترتيب، وجد ما يقتضي الترتيب. طيب، إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ترتيب. الدليل السنة، أن الرسول كان يتوضأ مرتبا، كان يتوضأ مرتبا. والعلماء مختلفون في هذه الآية، منهم من يقول إنها ليست الترتيب إلا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.